حلوه البدايات كلها حكايات، اسهر وياك ونتكلم ونحكي بالساعات، جنني هواك للصبح معاك، نفرح ونعيش معاك عمر قبلك فات، حلوة البداية.